السلام عليكم. لن تستطيع أن تعيش حياة سوية وسليمة ومحكمة إلا بعد أن تقدم أحكاما صحيحة على العالم. الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. التصور هو المهمة الأولى التي يجب أن تركز عليها في بداية تقديم الأحكام، ولن يتم التصور التام إلا بالتجرد. التجرد يعني قراءة الحقائق، قراءة القضايا، إدراك العالم على وجهه كما هو وليس كما يوجد في المؤثرات النفسية والعقلية والذهنية التي تحرف عنك الفهم الصحيح والإدراك السليم للحقيقة. التجرد هو منتهى وغاية عند الباحث الموضوعي، يعني من يريد أن يصل إلى الحقائق فعلا ولا يهمه كيف كان شكلها وكيف كانت نتيجتها، يعتني جدا بتصفية نفسه ونيته وعقله وذهنه من أي دوافع تحرف مساره، يعني أي رغبات، أهواء، أطماع تدفعه إلى رفض الحقيقة والاتجاه إلى مسار آخر. هذا هو التجرد الذي يعني التوحيد. يعني التوحيد هو معنى شامل وعام وكبير، ولكن لبه هو التجرد. التجرد للحقيقة، والحقيقة هي الله، الحق من أسماء الله. فأنت تتجرد للحقائق من أجل أن يعني تتصورها ثم تحكم بناء عليها أحكاما صحيحة. طيب، إذا كان التجرد بهذه الأهمية القصوى، فكيف نتجرد؟ طبعا يجب أن نعلم بأن التجرد عملية صعبة صعبة صعبة، وقد لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى التمام، لكن يكفي أن يريد ويكفي أن يحاول. أما الوصول إلى الكمال فهذا محال. يعني تخيل أنك تنظر إلى وجهي الآن وتقرأني كمجسم، يعني لست أنا الشخص الذي في ذهنك، يعني أنا مجرد، يعني هذه الصورة التي تشاهدها مجرد مجسم. ما تستطيع، عقلك على طول يعالجها أن هذا هو المتحدث اللي اسمه كذا وكذا. إذا نحن خاضعون لبيانات ولا أفكار وأحكام موجودة في عقولنا مسبقا، ولا نستطيع التخلص منها بسهولة. إذا ليس لنا من التجرد إلا المحاولة، المحاولة والوصول إلى نسب مرتفعة. طيب، كيف تحاول أن تكون متجردا؟ كما قلت، المؤثرات التي في ذهنك وفي نفسك من رغبات، أهواء، أطماع يجب أن تقتلها وتقضي عليها، وتقرأ الحقائق على وجهها وتنظر لها من عدة زوايا، خصوصا من زاويتها هي. يعني تريد أن تحكم على شخص مثلا، يجب أن تنظر إلى أفعاله وأقواله من وجهة نظره هو، ثم لا بأس أن تعود إلى أحكامك وانطباعاتك ومؤثراتك الموجودة سلفا في ذهنك. هذه هي يعني التقنية التي تحقق التجرد في الأحكام، أن تقضي على كل ما يلوث الحكم. طيب، هل التجرد يقود إلى الرمادية؟ لا، التجرد قد يقودك إلى الحياد في حالات معينة، لكن لا يعني ذلك أنك لا تناصر الحقيقة مثلا، أو تدافع عنها، أو تحارب الفساد والإفساد والشر. لا، بل هذا من مقتضيات التجرد. لذلك الأنبياء خاضوا غزوات وحروب وسالت الدماء من أجل مناصرتهم للحقيقة المجردة. فالتجرد أيضا يقود إلى الاصطفاف مع الحقيقة ودعمها ومناصرتها. لكن يأتي بعد هذه الإجراءات التي ذكرتها أن تستوعب العالم، تتفهم الأمور. كما هي في الواقع بأقصى درجة ممكنة. التخلية قبل التحلية، يعني أن تخلي نفسك وتفرغها وتمحو كل مؤثرات سلبية منها قبل أن تملأها بالمعاني، بالأحكام، بالتصورات. هذا هو التجرد الذي يحقق الأحكام السليمة. طيب، ماذا تستفيد من التجرد؟ كما قلت سابقا، يعطيك رؤية سليمة للحياة، يعطيك تصور صحيح للأمور، للأشخاص، للناس، للجهات. لا تتخذ موقفا إلا وأنت على بينة، وأنت على يعني صواب، وقد تسبق الجميع في اكتشاف حقيقة ما، بينما الآخرون ينظرون لها بمنظار جمعي مثلا، أو منظار تغلب عليه الأهواء والعاطفة. فتكون أنت من ينير الطريق ويقود القاطرة. إذا من أراد هذه الحياة التامة الناضجة، التصورات السليمة، يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر، أن يتجرد، أن يصفي نفسه، أن يفرغ قلبه وذهنه من الأهواء، من الأطماع، من الأحكام المسبقة، أن تستعد نفسيا لكل أحكام مهما كانت مخالفة لهواك ورغبتك. يعني أن تكون متهيئا للصدمات ومستعدا لمعالجتها واحتمالها واستيعابها. هذه هي الثمار العظيمة للتجرد. من يهتم بهذا الأمر ويراعيه ويدرب نفسه عليه، سوف يسبق الآخرين، وسوف يتصف بصفات الكمال، ويحصل على محبة الجميع مهما كان مختلفا معهم في بعض الجوانب. أشاهد هذه الأيام محاضرات يوسف زيدان، أكاديمي المصري المعروف. كما تعلمون، هو فيلسوف أقرب إلى العلمانية، وإذا تحدث عن الدين فهو يميل إلى التصوف. لكن عندما يسأل عن ابن تيمية يمدح ويثني عليه ويصفه بالعبقرية بشكل يزعج محبيه. يعني هو من القيادات الثقافية العظيمة في مصر، لكن يريدون منها أن يهاجم ابن تيمية، فيقول لا، هذا إنسان عظيم وعبقري، ولا أستطيع أن أصفه إلا بهذا الشيء. هكذا قادتني موضوعيتي. أما الأشياء التي أخالفه فيها فأنا أراعي السياق الذي عاش فيه، وعاش في سياق مضطرب وحروب وغزوات، والمغول والصليب يحاصرون المسلمين من الشرق والغرب. كل هذا أدى إلى أن يكون متشددا في فتاويه. لكن لو حركناه إلى الأمام 100 سنة أو إلى الخلف 100 سنة، سوف يتغير وتكون فتاواه يعني مختلفة بعض الشيء عن ما يوجد الآن في كتبه. فهذه هذه الصفة الجميلة يعني حببتني في يوسف زيدان، و فعلا وجدت أنه يقدم العلم من أجل العلم وليس من أجل النحس. يعني يتجرد للحقيقة ولو كانت مغضبة للجمهور وللأتباع والمستفيدين. فدعونا نحاول أن نتصف بهذه الصفة الجميلة. شكرا لكم.